هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المجتمع هاني حامد محمد سيد أحمد، المقيم في أرض محرم مدينة دسوق محافظة كفر الشيخ. والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بهيئة سكك حديد مصر، بيقول فيها: والدي بيشتغل موظف بالسك الحديد، وإحنا أولاده الثلاثة قاعدين من غير شغل. أنا حاصل على ثانوية أزهرية، وأخويا الثاني معاه محو أمية، والثالث عامل زراعي. كلنا تقريبا عايشين على والدنا اللي كبر ومعادتش صحته زي الأول، وعلاج الأمراض بقى بياخد معظم دخله. اتقدمت للسادة المسؤولين بطلب للحصول على وظيفة مناسبة لظروفي ومؤهلي، قالوا لي: للأسف يا محترم، حاليا لا يوجد فرص عمل مناسبة ليك أو لغيرك. ممكن تسيبنا نركز ونشرب الشاي ابو نعناع على راحتنا؟ وسيبنا حضرته يشرب الشاي ابو نعناع ومشينا، واحنا مش عارفين نعمل ايه. والدي بعدها بكم يوم راح لهم بنفسه وقال لهم: انا زميل افنيت عمري كله في خدمة الهيئة. رجع يا حضرات بعدها وهو ساكت ومش عاوز يكلم أي حد. ولما أصرنا نعرف قالوا له إيه بالظبط، بصلنا وهو حابس الدمعة في عينيه، لأنهم قالوا له هناك حضرات أبناء العاملين. ده كان زمان يا محترم، أيام ما كنا بنحتاج لموظفين. دلوقتي الدنيا اتغيرت، الجهاز الحكومي بقى مترهل ووصل لمرحلة صعب التعامل معاها، بعد ما بقى كله موظفين وزيادة عن المطلوب، وياريت بيشتغلوا. طب أنا راضي بأي شغل، حتى لو عامل نظافة في شركة الخدمات المسؤولة عن الأمن والنظافة في هيئة السكك الحديدية. يا ترى يا سادة يا مسؤولين في هيئة سكك حديد مصر، هلاقي حد يسمعني ويحللي مشكلتي، ولا الوضع هيفضل على ما هو عليه؟ همسة عتاب. رضا سليمان.